سؤال أخير شيخ بارك الله فيك. هناك بعض الإخوة يحذرون من طلبة العلم ويصفونهم بالصعافقة، فما نصيحتكم لهم وهل يفجرون؟ أنصح هؤلاء الإخوة بأن يتوبوا مثل هذا التنابض القبيح، ووصف الصعافقة وصف سيء نزل على غير موضعه ظلما، والظلم ظلمات يوم القيامة. الواجب هو صد الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. وصف الصعافقة وصف أثيم. إذا قرأت في ترجمة الشعبي من سير أعلام النبلاء رأيت إطلاق وصف الصعافقة على أناس كان الشعبي يغضب عليهم، يغرقون في الرأي ويتركون الآثار، أي أنهم ليسوا على عناية بالسنن. فوصف الصعافقة يطلق على أناس يعظمون السنة والآثار ويسيرون على طريق الأسلاف. أجل، ليس معنى ذلك أنه ليس له خطأ وليس له ما ينتقد عليه، هذا يقوم بالتوجيه والنصيحة. لكن أن نطلق وصف الصعافقة الذي هو ينطبق على من ليس عنده علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله معدم، هذا من الظلم. ولذلك أطلق الشعبي هذه العبارة على بعض الأفراد ولم يعقد عليها ولاء ولا براءة، عبارة خرجت من عالم لبعض الناس ممن يغرقون في الرأي ويتركون الآثار، فكان ماذا؟ لكن أن تطلقها اليوم على أصحاب شهادات جامعية دكتوراه ونحوها، على طلبة علم لهم دعوة وآثار طيبة، ثم تأخذ الولا على هذه العبارة وتنشأ فرقة وفرقة. أنصح هؤلاء الإخوة جميعا من إخواننا أن يتوبوا إلى الله جل في علاه، والأمور الآن بدت واضحة كالشمس ربعة النهار ممن قد تردد، الأمور جميعا واضحة تسير في نفق مظلم من الظلم. فعلى كل عبد أن يتقي الله جل في علاه، فإن أبوا إلا أن يبقوا مع هذه الكلمة وحامليها، فإن أبوا أن يعرضوا إلا أن يعرضوا عن كلام العلماء الكبار كالعلامة ربيع وأبي، فإن أبوا إلا أن يستمروا على المفارقة والطعن في الغم في طلبة العلم والأشياخ في البلاد، فهؤلاء الواجب هدمهم ولا كرامة، ولا ينبغي أن يؤسف على أمثال هؤلاء غثا. لذلك لا تضيعوا أوقاتكم معاشر الأحبة، العمر قصير، أمامك حفظ القرآن وأمامك حفظ الأحاديث وأمامك طلب العلم والتلقي. تضيح وراء فلان صعفوك ما صعفوك، صعفوك ما صعفوك، فارغون أهل بطالة. إذا فرغتم من طلب العلم ثم وجدتم وقتا لهؤلاء فذاك، أنت محتاج إلى العلم ومحتاج إلى الرحلة ومحتاج إلى الحفظ، يأتيك إلى البيت ينتفخ رأسك وقال وقال وقال وقال، وستأتي الأدلة وستأتي الأدلة، كأن الآن هذه الأدلة كأنها تمشي على ظهر حمار أعرج. على كل حال قد سمعتم الجواب، وأرجو أن لا تضيعوا الأوقات مع أمثال هؤلاء، فهم فارغون من أهل البطالة، لا أعرف واحدا منهم فاضلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ أهل مدينة غات كبارهم وصغارهم رجالهم ونساءهم. نسأل الله العظيم أن تكون بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا. إن ربنا لسميع الدعاء، وجزاكم الله خيرا.